يعني هذه هذه هذه الطاعه بثمرتها تلك. يعني التابع الذي سمع ابا هريره يقول كنت سبع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا من يبيع؟ فمددنا ايدينا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تسالون على ما تبيعون؟ اسال يعني لا بد من سؤال لكن من يبيع؟ مد ايديهم. المهم بعد عن عهدهم ان لا يشركوا بالله شيئا وان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه قال والا يسال احد منكم شيئا احدا الا الله. قال فكان الواحد منا يقع منه خطام ناقته فيقفز قبل ان ينيخها لياخذ الخطام حتى لا يسال احدا عملا بعهده مع رسول الله. سبحان الله. نعم. فالتابع اللي يسمع يقول ايه؟ واشهدكم اني مع السبعه. اذا شو المعية؟ ما تقول ايه؟ الحمد لله هو عهد السبعه انا الحمد لله اللي كنت خارج المسؤوليه. نعم. انا ما اتحمل هذا بعيد عن هذا. سبحان الله. فليس هذا الزاما للنفس فوق طاقتها ولكن هذه نفس لابد ان تكون هذه النفس المطمئنه. نعم. ايضا تستطيع ان تقول النفس المطمئنه اللي قال فيها العلماء اذا قرا ايه الجنه شعر كان نسيمها يتنسم هب عليه هب عليه واذا قرأ آية النار شعر أن لفح جهنم في أذنيه وهو يسمع. نعم. بهذا المنطق سبحان الله العظيم يعني كان واحد من الصحابة أو التابعين أو الصالحين يسمع آية يغشى عليه يغشى عليه لأنه يسمع بقلبه يسمع بنفسه المطمئن بكل إحساسه بكل إحساسه هو متحمس مع القرآن لأنه مش جاي من دنيا قح أو بحتة إلى آخر لا هو كل حياته في إرضاء الله فيبقى سواء عمل دنيا ما فيش في الإسلام عمل دنيا وعمل أخرى بالعكس هو عمل لمرضات الله كله لله كل لله حتى بسمته لله ونومته لله وقومته لله وكل شيء سبحان الله العظيم فبهذا المنطق يعني تصير يعني تدخل النفس على خطى او مرحله او ابواب النفس المطمئنه. نعم. تيجي لبعض من ايه دلائلها او مميزاتها تمام. اول ميزه فيها وهي صعبه ان تستوي عندها او يستوي عند صاحبها المدح والذم من الناس. نعم. ليه؟ لانه هو يريد ان يمدح من رب الناس ان يمدح من ايات القران الغايه الله لأننا لو ركنت عند مدح الناس. نعم. سبحان الله. ولذلك قالوا اذا مدحك قوم فاحمد الله على ستره. لماذا؟ نعم. لأنهم مدحوك بقدر ما ستر الله عيوبهم عنك عيوبك عنهم. نعم. بس يا كده أصلا مش لميزة فيه. اللهم اجعلني كما يقول واغفر لي ما لا يعلمون. لماذا؟ لأن هو لو يعلم المادح ما يعلمه عني الملكان. نعم. اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات. نعم. بالله عليك الذي مدح هذا ماذا يصنع؟ يسحب كلامه فورا ويأتي لي بقصيدة هجاء. نعم. هو احيانا تصرف واحد يتصرف الانسان الله يرضى عنا يقول لك والله ما ظننت فلان هكذا موقف. نعم. موقف واحد. نعم. ولذلك انا لا يهم من الواجب اذا كنت ادعي انني من اصحاب النفوس المطمئنه اول علامه هذه وهي علامه صعبه يعني. نعم. ان يستوي مدح والذم. نعم. النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء لكن العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من قريب حبيب. يعني انا ماليش دعوه الحق خرج من لكنه الحق فقط العباره يعني اصل الحق. نعم. يعني اليهودي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اذهب فاعطه وزده قدر ما روعته بسيفه فاليهود عمر ينظر للرجل كمان هعطيك دينك بسوء ادبك مع رسول الله وكمان اعطيك زياده. فعمر في حد غير قال عمر والله لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح انا لن احبك يعني. فاليهودي بلؤم المعهود يعني. نعم. قال وهل هذا الحب او الكره يمنعني حقا من حقوقي؟ شوف لانه عالم انه في مظله عدل تمام في مظله الاسلام مطمئن لها مطمئن لها فقال عمر لا يعني كراهيتي لا تمنعك ابدا لا ان تاخذ حقك تؤثر على حقوقك. نعم. قال اذا لا يأسى على الحب إلا النساء. والله تحب تكره دي مسألة بينك وبين زوجتك بينك وبين أمك وبين أنا أخذ حق. فانظر إذا لما مظلة العدل فاليهود يطمع في أن مش يأخذ العدل لا يأخذ العدل والفضل تمام تخيل أن يحسن إليه. أحسن الله يرضى عنك. أن ترد إساءته بالإحسان. سبحان الله. نعم. طيب. النفس المطمئنة وهذا هو المدخل نعم. الثاني بالضبط كده. الإيه؟ مش العفو عن أصحاب الزلات. لا. والإحسان إليه. ليه؟ لأن تفسير ليس الواصل بالمكافئ. إنما الواصل. الذي إذا قطعت رحمه وصل. هذه القضية. لكن أنا تزورك وتزورني. إيه لك مشكلة؟ أنت بترد الزيارة بالزيارة. لكن أنا أقطعك وأنت تزورني. هذه الأفضلية. يقول لما الشافعي له كلمة طيبة. قالوا يزورك أحمد وتزوره. الإمام أحمد تلميذه. نعم نعم. قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تفارق منزله. إن زارني فبفضله. أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. سبحان الله. يا أخي هذه النفوس العجيبة. ولا يعرف أهل الفضل إلا ذو. غير أهل الفضل طبعا يعني يعرف من إيه سبحان الله العظيم. فالنفس المطمئنة دي نفس يعني مش تعفو عن الزلات لا ولا وتنسى لا بل وتحسن. وأمرني يعني أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني أعفو عن من ظلمني فأبحث عن هذا لأن الهوى داخل في مسألة الإيه في مسألة الرضا عندما ترضى عني وأرضى عنك. وهنا نفهم اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. الله يرضى عنك. شديد الإساءة مع الدعوة إلى الله لهم بلا شك وما يسألهم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر سبحان الله بس مجرد إيه أن إيه إنما مثل ومثل كمان رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازل من حولها وأنا أخذ بحجزكم ولكن تتفلتون فتتقحمون فيها. يعني إذا يعني في إيه في أكثر من كده إيه فتجد النفس المطمئنة بعد أن يعني المرحلة الثانية وهذا العفو عن من ظلمني بل والإحسان إليه نعم. تجد أن بدأت النفس المطمئنة تتحكم في قضية الإيه الجوارح تماما النفس اللوامة تسيطر تماما تسيطر تماما أصبح منطقة التحكم عند هذه النفس المطمئنة فتعمل إيه ينزل الابتلاء وده العلامة الثالثة من علامات النفس المطمئنة الابتلاء لما ينزل أول شيء يفرح ليه قال ياه وانا عزيز عند الله بهذه الدرجه ان ادخل في اطار الانبياء والشهداء والصديقين والصالحين الله الله الله هذا ترقي هذا ترقي طيب وبعدين قالوا ايه قال اهل العلم تمام اليقين في الله عز وجل ان تعلم ان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان الله لما منعني الصحة يبقى هو يحسن إليه بفي أمر هيطهر جلدي لحم غير لحمي دم غير دمي تكفر سيئاتي ترتفع درجاتي لو كنت صحيح في هذه الأيام كنت هفتري بصحتي فربنا سبحانه وتعالى وهكذا فهنا تكمن قضية إيه قضية أن لا يبقى مش أنا رضيت بمواضع القدر وبس لا ده أنا بقى أصبحت في معية الله سبحانه وتعالى بحيث أن أول ما الابتلاء يجي مرحبا بشعار الصالحين نعم ثم هو هنا لا يرى الامر بظاهره انما يراه بحقيقته من الواجب بالضبط كده بالضبط كده لان هو القضيه لما ايه لما قال ايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه نعم فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين وأهل البلاغة يقولون كلاما عجيبا نعم. هذان خبران وبشارتان وأمران نعم. ونهيان فلما آخرهم في البشارتين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين نحن نقرأ الآية في سورة القصص في ربع دقيقة نعم. القضية غير ذلك الواو هذه العاطفة حرف العاطفة ده إنا رادوه إليك اليوم وجاعلوه من المرسلين بعد 40 سنة بين هذه وتلك 40 سنة تفسير الواو هذه نعم 40 سنة طيب هذه النفس العجيبة التي ربط الله على قلبها قلب صاحبتها أم موسى ليست نفسا مطمئنة بعد أن أصبح فارغا وبعدين إيه وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم من إن من يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها وما حدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد أن أخذت امرأة سبحان الله العظيم حتى يقول ابن القيم كلاما طيبا يقول أن يعني فرعون يريد أن يذبح كل ولد من بني إسرائيل ولسان القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك. الله. يبين إن قدر الله غالب. الله. ودي شعار النفس المطمئنة. يعني ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليما. هذا شعار النفس المطمئنة. الإيمان والتسليم التام. التسليم والتوفيض والإنابة كل شعارات. تمام. واضحة المعارف للنفس المطمئن. هنا حقيقة دكتور يعني فقط وإن كنا لن نخرج عن الموضوع لكن الأمور بقدر الله كثير ما يغيب عن الناس أحيانا قدرة البشر قدرة الأشياء المحسوسة تؤثر في تفكير الناس أن فلان أقوى وفلان أقدر يغيب عن الذهن أو التصور. لأن إيه الأساس المقياس غاب. نعم. لأن مقياسنا في الأمور إيه. تمام. إرادة الله عز وجل إرادة الله الغالبة. نعم. يعني إرادة الله الغالبة أن ينبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبي وعن 6 سنوات ما قال أمي خلاص ماتت يا كمان